الله يكبر. نعم. التغير هو حصل في البيئة الضرورية ولكن لم يحدث في الشخصية. معلش. شفتوا بقى؟ هدية بقى خدت السؤال قبل الصلاة وراحت ذاكرت وجت. الله ينور عليك الله ينور عليك. أصل أنا فعلا قبل المغرب كنت بقول لهم أنا متخوف من عملية تقسيم حياة الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراحل، خوفا من فعلا من الوقوع فيما تحاشيتي أنت بكلامك الوقوع فيه، اللي هو أن يعتقد الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه أو في مبادئه، أصل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبحت بتوثيق القرآن أصبحت هي إيه؟ شريعة الإسلام. لما ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى تقليدنا للنبي أصبح هو الإيه؟ جزء من الإسلام، مش كده ولا إيه؟ دي اسمها مبادئ، اسمها قيم، اسمها مثل. هذه المبادئ والقيم والقواعد المفروض انها لا تتغير بتغير المكان ولا بتغير الزمان، بمعنى الصدق والامان اللي كانوا صفاتي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما تمت الهجرة للمدينة، لسه مطلوبين ولا مش مطلوبين؟ ما يتغيروش، حتى لو الإسلام راح الإسكيمو يفضل الصدق والأمانة مطلوبين ولا مش مطلوبين؟ طب راح إسرائيل الصدق والأمانة يفضلوا مطلوبين خلاص؟ طيب العفو والصفح، مش ربنا قال له ها فاصفح الصفح الجميل فاعفوا عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين؟ طب هل ده كان مطلوب في مكة ولم يعد مطلوبا في المدينة؟ دخلنا في الايه؟ في المآزق، مش كده ولا ايه؟ هل العهد المكي او المرحلة المكية مرحلة مسالمة ووديعة وطيبة وحنينة بالتحلال وتتقبل وتصبر وتتحمل، لكن المرحلة المدنية مرحلة السيف والقتل وال ها؟ لا، مبادئ الإسلام لا تتغير، مبادئ الإسلام لا تتغير. إنما اللي بيحصل مبادئ الإسلام من أولها إلى آخرها تراعي أمرين، تراعي المثل الأعلى المنشود، وتراعي أن الإنسان حيوان وكائن ضعيف. خلي بالك مع الإسلام برضو، يعني لو جينا نقارن بين مبادئ الإسلام وبين المثل العليا عند الفلاسفة مثلا يعني هنلاقي أن مبادئ الإسلام فيها واقعية، ومش الإسلام بيقول الضرورات تبيح المحظورات، يبقى كان في حاجة محظورة وإيه وأبيحت، مش كده ولا إيه؟ مش ربنا بيقول إلا ما اضطررتم إليه ها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، مش كده؟ فمن في الاخر يقول لك فمن بعد ما 11 حاجه في سوره المائده، لا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا بقى مش المثاليه الفلسفيه اللي هي تتجاهل طبيعه الانسان وتخلي الانسان يخبط في الحيطه، لا ما بيخبطش في الحيطه، في مرونه عشان يقدر يستمر. إنما المبادئ لا تتغير. فإذا كان الصفح مطلوب في مكة فما زال مطلوبا في المدينة. في ناس يقول لك لا دي منسوخة آية القتال نسخت 100 في رأي كده، يقول لك آية القتال في سورة التوبة نسخت أكثر من 100 آية قبلها. يا راجل يا مفتري، آية تمسخ أكثر من 100 آية؟ طب بالعقل كده، طب بنقراهم ليه؟ أنا مرة بقول لواحد من الجماعة دول، بقول له إيه رأيك في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين؟ قال لا دي منسوخة. قلت له يعني هي منسوخة، وعشان كده ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم سمي لنا أن نقرأها مرتين في اليوم يوميا، في الرغيبة قبل الصبح وفي شفع إيه قبل الوتر قبل ما ننام وأول ما نصحى. يعني طب نقراها ليه بقى مرتين؟ عشان نتغاظ ولا عشان ايه يعني؟ ولا عشان نفتكر انها منسوخه ما ننساش انها منسوخه؟ فطبعا كلام ايه غير منطقي. فخلي بالك. نعم ها اللي دي تقصد الاخلاص؟ نعم. طيب ومع ذلك واخد بالك يقول ايه؟ لا ده ربنا قال وقاتلوا المشركين كافة. نقول له طب كمل الآية مولانا اهو، يبقى الآية نفسها بترد عليه ليه قاتلهم كافة؟ كما لو ما حصلش كما يبقى اتلغت الأولانية. ما الله ينور عليك، ما عشان كده الآية في يعني في نفس الآية في نفس الجملة، ما دخلهاش في جملة تانية في عبارة أخرى في نفس العبارة، حطوا لك كما يقاتلونكم كافة عشان ما حدش يظن ايه ظن. وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلون. وفي نفس الآية نفس الكلمة اللي بعدها على طول ولا تعتدوا. يقول لي لا لا لا ما خلاص بقى، الآية اللي في آخر السورة بتقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. طب اشمعنى دي تنسخ دي؟ طب ليه ما تقولش ان دي نازلة في حادثة معينة؟ يا ليه ما تقولش انها نازلة في حادثة معينة؟ ده بقول قاتلوا الذين يلونكم، يعني بيشاور على ناس معينين. يلونكم يعني يأتون بجواركم، يبقى هو بيحدد ناس معينين. ولا كل ما حد يجي جنبك تعمل له لا يجيش جنبك بقى في داعي، واخد بالك؟ فيعني زي ما بقول احيانا يبقى بعض الناس عندهم فعلا طاقة كراهية. هو الراجل ده اسمه المجنون ده اسمه فرويد، بيقول لك ان العدوان غريزة يعني. والانسان ما دام الانسان حيوان، والحيوان ربنا جعل فيه حتة العدوان برضه عشان يعرف يجيب اكله، بس احنا بنسيء استغلال الغريزة دي او بنسيء استغلال الطاقة النشاط المفرط اللي عندنا، ونلبسه لابوس الدين ونحمله الى الدين ونحمله الى الاسلام. يا دكتور الدليل العملي ان المسلمين لما كانوا الاسلام معظم الاسلام تشرب في التجاره ومعظم الناس تصحى الصبح مصلي. ما هو ده اللي احنا عايزين نوصله، ده اللي احنا عايزين نوصله. ان خلي بالك ما تقولش يعني اياك ان تظن انك عندما تدرس المرحله المدنيه في السنه الثانيه لمعهد إعداد الدعاء عندما تدرسها منفصلة عن ما تسمى المرحلة الأولى المكية التي سبقت دراستها في العام الماضي، يخيل إياك أن يخيل لك، إياك أن تظن أن كان في إسلام في السنة الأولى ده خلاص بقى اتلغى وإحنا دلوقتي دخلنا في الإسلام الجديد بتاع إيه بتاع سنة تانية. لا حبيبي، هو هو. إنما إذا جدت حوادث فإنما الحوادث تجد بسبب ظروفها ومناسباتها، وسيتبين هذا بالتفصيل. بس احنا النهارده طبعا كمقدمة من ايه بنتكلم عن التنبيهات الأساسية والأولية باختصار. إنما ده زي ما بالضبط مسألة الأخذ بالأسباب، اللي أشرنا عليها في قبل الصلاة، تتجلى لنا بالتفصيل في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سيتجلى أيضا لنا بالتفصيل إن كلمة غزوات على فكرة، حتى كلمة غزوات، والنبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن الكريم يتحملان مسؤولية هذه الكلمة. معلش بقى، انت ساعات بقول حاجة مفاجأة انا نفسي بتفاجئ بيها، عشان كده حتى بتأنى ببقى خايف الا ايه اكون يعني انزلقت ولا حاجة، وننبه بعضنا مش مشكلة يعني. لكن انا شايف دلوقتي عمال افتكر ان كلمة غزوة ومغازي، وحتى السير زي ما السنة اللي فاتت قلنا في المقدمة برضو، ان اول ما كتبت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما توجهت العيون، توجهت العيون الى ايه؟ الغزوات. واول حاجة انكتبت كان اسمها ايه؟ مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ بتاعة عروة بن هشام ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه. فبنقول ان غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت دفاعية ولم تكن هجومية، لأن الله الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني حتى لو قلت بالعقل كده، لو قلت لا تعتدوا نسخت، حفطارد إنها نسخت، طب تروح فين من إن الله لا يحب المعتدين؟ يبقى ربنا غير رأيه وأصبح يحب المعتدين. ما هو بالعقل كده يعني هفترض، ما قالوا فعلا الآية دي نسخة، آية سورة البقرة قيل أنها نسخة، بس ربنا يقول إن الله لا يحب، تعمل إيه لا يحب دي؟ النفي لا تعمله، تقول لا زائدة. يعني لازم نخلي بالنا إن إيه الإسلام، القرآن الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم غير مسؤولين عن كثير من اندفاعات المندفعين، ايا كان سبب اندفاعهم بقى، كل ناس ولهم سبب في اندفاعهم ايا ما كان، لا بس لا القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولين عن ايه اندفاعات هؤلاء المتهورين المتهوسين المتفاعلين زي ما انت عايز تسميهم، مش مشكلة، انما اللي يهمنا ان القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولان عن هذا الامر. حتى بقول حتى كلمة غزوات نفسها برضو من اجتهاد المسلمين، يعني ما فيش كلمة حتى يقولوا لا مش بقيت صحيحة وعدم، ما هي يعني سميت كده خلاص واقعة، مثلا ممكن واقعة بدر، معركة بدر، يوم بدر مثلا، لأن أنت لما تقول غزوة أحد مثلا أو حتى غزوة بدر، وحد غزا بدر، ده هم التقى الفريقان في بدر، محدش غزا، ما أنا بقول مش الصحابة، يمكن ما بعد الصحابة، يعني كلام الكتاب، كلام كتاب السير، كلام كتاب السير، نعم؟ مثلا ومن ما يقول يبقى إذا خلاص ليكن، يبقى إذا ممكن أحد الصحابة أو بعض الصحابة أو كثيرة، درج اللفظ على الألسنة، هل القرآن مسؤول عما يدرج على الألسنة؟ ومن لا ولو صحابي يا حبيب، يعني علي ومعاوية رضي الله عنهما تقاتلا وهم صحابيان كريم، وهما صحابيان كريم ومعه، ما هذه صحابي وده صحابي، ده صحابي وده صحابي، يعني واخد بالك؟ نعم، خلي بالك برضو ايه، ما اشمعنى تاخد دي وتسيب دي؟ لا، هو الاسلام يؤخذ من مين؟ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم اعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة في حديث اللي هو ايه يقول لك لا تسبوا اصحابي مثلا، مش في حديث كده؟ طيب لا تسبوا، المخاطب مين؟ يعني هو النبي يخاطب ناس مش موجودين؟ هم ليه؟ طب يبقى برضه نرجع تاني الخطاب لمين؟ لا خلينا نسيبك من بعدهم دلوقتي، خلينا في المعاصرين الاول، يعني خلي الخطاب للمباشر الاول بعدين غير المباشر، مش كده؟ قال للمباشر ما تسبش اصحابي، يبقى كان المباشر ده ايه؟ المخاطب المباشر كانه صحابي درجه ثانيه مثلا، مش انا مش عايز اقول يخرجوا منهم برضو، بلاش بتقيله شويه، لكن عايز اقول برضو نفس الصحابه مراتب. طيب يبقى الله ينور عليه، ماشي، يبقى اذا برضو الصحبه مراعاه الصحبه مراعاه حقوق الصحبه متفاوته بين الايه؟ بين الافراد. ماشي هو ده النقطة اللي كنت عايز اوصلها، والحمد لله وصلنا لها بسرعة، اللي هي فكرة ايه؟ ارجو ال يتخيل لنا ان تقسيم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الى مرحلتين، اولاهما مكية والاخرى مدنية، ينبني عليه تقسيم ان مبادئ الاسلام تغيرت بين المرحلتين، لا، إن مبادئ الإسلام طبيعة المبادئ لا تتغير، طبيعة المبادئ لا تتغير، وإلا هندخل في حاجات يعني مش ظريفة وغير مناسبة وغير متصورة وغير معقولة. إنما إيه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير الظروف واستجابة الإنسان للظروف منطلقا من ذات مبادئه الاولى الاساسيه الاصليه، هي ما اتغيرتش، بس المبدا نفسه فيه من السعه ما يجعل، يعني مثلا مبدا الصفح، مبدا العفو يوصل لدرجه قبول المذله، السكوت على الظلم وانا قادر على رفع الظلم عن نفسي او عن غيري، السكوت على انتشار الفساد مثلا وانا قادر رفعه بما هو اهون منه اقل اضرارا مثلا، طبعا لا، فاذا المبادئ ما بتتغيرش، بس هي المبادئ فيها من السعه وفيها من التفصيل ما تظهر بعضه حادثه وديك حادثه ثانيه تظهر البعض الاخر وحادثه ثالثه تظهر البعض الاخر، المبدا هو ما اتغيرش، بس المبدا يعني له عدة وجوه، له عدة سمات، له عدة أحوال بتتجلى حسب كل إيه؟ كل ظرف وكل مناسبة. هذا كله طبعا إن شاء الله سوف يعني يتجلى أكثر في اللقاءات القادمة بإذن الله، وإحنا السنة دي مش زي السنة اللي فاتت، مش هيبقى مرة كل أسبوعين، هيبقى مرة كل أسبوع إن شاء الله. والأسبوع الجاي هناخد أول موضوع اللي هو أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد هجرته إلى المدينة، وهي ثلاثة إيه؟ ثلاثة أعمال اللي هي إيه؟ بناء المسجد، ويبقى بناء المسجدين على فكرة، لأن أنت بتقول قباء، إنما اللي في الكتاب ولا في الذهن اللي هو المسجد النبوي الشريف، يبقى نقوله بناء المسجدين بقى تعديلا للعبارة. ثم الإيه؟ المؤاخاة بين المسلمين، وثالثا الصحيفة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة المنورة. وهذا كله يأتي تفصيله إن شاء الله في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونراكم على خير الأسبوع الجاي. Thank you.